الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإخوتي وأحبتي في الله، فماذا عسى أن أقول بعد أن طوف بنا أخي الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد في مع معاني وأحكام وفوائد هذه السورة المباركة أم القرآن السبع المثاني الفاتحة، أفضل سورة من سور القرآن، لا تصح الصلاة إلا بها، لا صلاة إلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تأمل يا عبد الله هذه الكلمات النيرة في ضوء هذه السورة المباركة، فجزى الله أخي خير الجزاء على هذا الطرح المبارك وعلى هذا التطواف الذي طوف بنا فيه حول حكم ومعاني وأهداف هذه السورة العظيمة. وأود أن أنبه، ليس لي من تعليق سوى أن أؤكد على ما تفضل به من الوقوف عند هذه الآيات الكريمة وتأمل وتدبر سور القرآن الكريم دائما وأبدا، الفاتحة وسائر السور. يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك يا عبد الله، يقول الإمام الجليل التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي: كان الذين يقرؤوننا القرآن لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ويقول مجاهد رحمه الله: عرفت المصحف على ابن عباس أدارس أقفه عند كل آية أسأله يعني عن معناها. فتدبروا القرآن الكريم واجتهدوا في فهمه، ليس المقصود مجرد الحفظ أو أن يعلق للتبرك أو أن يعلق على السيارات أو في البيوت أو تمائم على الصبيان أو نحو ذلك، إنما أنزل ليتدبر وليتأمل وليعمل به. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم، ليس المقصود من حفظ فقط، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيا إخوة، تأملوا هذه الكلمات الطيبة المباركة. أذكر أمرا مهما عند تنبيه الشيخ حفظه الله على يعني من زعم أنه يخاف فقط أو يرجو فقط أو يعني يحب فقط. يقول سفيان رحمه الله تعالى، أذكركم بما أشار إليه الشيخ: من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئي إباحي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. انظر يا عبد الله إلى هذه السورة وتأملها وتدبر، وقف عند كل آية منها وأنت تقرأها. وعندما ذكر أخي وفقه الله مسألة من فسد من علمائنا أو من عبادنا، أذكر لكم قول سفيان أيضا أن فيه ما شبه من اليهود والنصارى، قال: من فسد من علمائنا، ففيه شبه ممن أكمنوا من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قبل أمس يجادلنا أحدهم في إفراد رجب بالصوم وصيام بعض الأيام، صيام أيام معينة غير ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصام في كل شهر، ويجادل في أنه شهر عظيم. نعم هو من الأشهر الحرم، يعني نعتقد أنه من الأشهر الحرم، لكن ما ورد إفراده بعبادة مخصوصة، بل هذا قول على الله بغير علم. والذين يقولون على الله بغير علم جعلهم الله مع حشرهم الله مع المشركين في القرآن الكريم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فانتبه يا عبد الله، انتبه، لا تختلط عليك الأوراق، لا تلتبس عليك العادات مع العبادات المشروعة، لا يلتبس عليك ما قد يكون عليه بعض الآباء والأجداد. بعض آبائنا وأجدادنا كانوا على ضلال، بل كانوا على غير هدى. فانتبه يا عبد الله، كانوا يقولون، كانت المرأة تقول يا فح الفحول أعطني زوجا قبل الحول، وكانوا يقولون يا فلان أعطنا كذا وكذا، وكانوا يقولون أغثنا يا فلان، نحن في حماك يا فلان، الشفاعة يا فلان. انتبه يا عبد الله، أخلص عملك لله سبحانه وتعالى، فإن الشرك أمر خفي قد يقع فيه البر وهو لا يعلم، يقع فيه وهو لا يدري أنه شرك. ولذلك سألنا أحدهم أحد في إحدى اللجان مرة، قلت له ما الفرق بين من يقول الشفاعة يا رسول الله، أو يقول اللهم ارحمني بجاه محمد، أو بين من يقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك؟ قال كلها شرك. أنا أعرف أنه يريد أن يجامل وهو لا يعرف الحكم، يقول كلها شرك، هو يمكن أنه يعتقد، الله أعلم بحاله، لأن سألناها أسئلة أخرى يدل على أنه لا يفرق بين الشرك والتوحيد. فإذا يعني نتنبه لهذا، معلوم أن الأولى شرك، من يطلبها في الدنيا الآن فيقول اشفع لي يا رسول الله هذا شرك، ومن يقول اللهم ارفعني بجاه، انفعني بجاه نبيك، هذا شرك أصغر أو توسل بدعي، ومن يقول اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، هذا هو التوحيد. فانتبه يا عبد الله وفرق بين الأشياء، فرق بين الأشياء حتى تعبد ربك عبادة صحيحة. وهذا يتطلب أن نتعلم وأن نتفقه، أن نتفقه في القرآن الكريم، نفهم معانيه ونقف عند كل آية. البعض يقرأ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، ولا ما كأنه يقرأها، ثم إذا فرغ منها ذهب يطوف بالقبور، ثم إذا فرغ منها قال أغثني يا بدوي، أغثني يا جيلاني، أغثني يا نقشبندي، أغثني يا حسين، أغثني يا عيدروس، أغثني يا فلان يا فلان. سبحان الله العظيم، أين أنت عن هذه الآية؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي أخي خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي القائمين على هذه الوزارة المباركة وعلى رأسهم وزير المحبوب الشيخ عبد اللطيف عبد العزيز آل الشيخ خير الجزاء على رعايته لهذه المناشط المباركة، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين على هذه الجهود المباركة لنفع الإسلام والمسلمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.